jugado en Nicaragua, muy rápido, se nos dan las claves ahí, que son jugadores de San Juan, y con el alto acumulado, hasta de 15.000 años. لا بها إلا هل هذه الأوهام مسلمة بيوة صحيحة وطريقة وأوهام كاذبة أخذ أنها بغض تابع حاكم بعض الأسماء ضوي على المضافي وتوقف أنا فاهم لا يرى في الحمامات لأبي صلى الله عليه وسلم الحمامات معروفة الشام بلدان الأخرى ما فرق المدينة وقال الله عليه وسلم ولا يجوز للمسائل مع أن الحمامات المفتوحة لا بأس الإمام الرجال وقال الرجال أحد المخصص أما الحمامات اللي قال يعني الحمامات اللي في الأخرى اللي يحتاجها أما إذا كان ميزة خاصة ولا فيها أقرب من الأرض هذا الرجل ولا المرأة نعم سائل حديث وسميه قال دخل نسوة من الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن قلت من أهل الشام قالت بل لكن من السورة التي تدخل النساء والحمامات كلها قال فما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تنفع ثيابها بغير بيتها إلا أخذت ما بينها وبين الله ثوابا فجوابوا داود والترمذي وابن ماجه سمع الترمذي وصححه الحاكم وقال ذلك وكما قال وفي هذه الأحاديث تأكل محمول باختصار الحمامات في البيوت وأخرج الحاكم وفي هذه الأحاديث تأكل مشهورية اتقار الحمامات بالبول وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا تقول بيت الإقار أو الحمام قالوا يا رسول الله إنه يذيب الثرن ويرفع المليح قال فمن دخله فليستتر وصححه ووافقه ثاني وخرج الطبراني بالكبير يا المقدسي منه نعم نعم هذا إذا كان في غير بيت يعني والحمام فهي تحتاج تأمل طرق هذه مع الله تعالى قد يكون مغطي غير مغطي وكان له رسولة يستحل منها كل رجل ثلاثة عند الموت بيت في عين وكان الصحابة في عراق فقال انس رضي الله عنه لم يقل قال اقول وكان له رسولة يستحل منها كل ليلة ثلاثة Yeah, نظر عبد الله لأن يدرك الشعر غير مبسط الحشرة الليلة. نعم. وطلب الصحابة في جواب فقال هذا سلطه وأمر لم يحدث وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال وقد روى عن عبد سلمة بن عبد الأنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبا قال حسن بن أخبرني عبد الله بن محمد بن يقين قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله مخطوبا لأن ما كان من شيء ذاك يسير على الصدور يقول في ما كان به شيء قليل فطلبه الحنة وكفل وغير الحنة وكفل وهرر وقال قال البيت الصديق رضي الله عنه الحنة وكفل يا عمر من ذلك أيضا فخيره بالسنة خير الشيء الحنة وكفل أو الحنة فقط الاستفاق من أعظم المغاية أبيض نعم وقال الطائرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب الطيب قد احمر شعره وكان يوم مخطوبا ولم يقبل وقال أبو منك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده فقال لك فكنت نعم اشهد به فقال لا تجري عليه ولا يجري عليه قال ورايت الشريف احمر قالت تدري انا احسن طيب في هذا البلاد وابصر لان الروايات الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء قال احمد بن سلمه قيل لجابر بن سمره كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في رأسه شيء إلا شراب في نقطة رأسه إلى الدان وراه النبت قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر دم رأسه ويكبر دم رأسه ولحيته ويكبر القناع يا ابو راشد طب يا اخي افضل جهلة خرقة لا يعني شرع الفطر له شرع يوم كان عليه رأس كان في وقت الحج حال يحلق على مثل أبو الضحى مثل من قبيح الضحى صاحب أسلق الأعمال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Yeah. لا لا لا لا لا لا ريحان فلا بد من ان يغني من غير الله زي المسلم. قال ابن حزم محمد بن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب والنهي أمر مفترض. قال وعيد من المثال الأسلام عن باب الوعيد يدل على تأكد أهل الشارب المخالفة للمجوس الذي كان يقول خواربه ويقولها بها فَإِذَا ضَرَبُوا أَمْرًا نَقَضَ فَشَاءَ رفع منه الماء هذا في الوقت الذي الأوقات الذي توفى فيها قبل مضي 40 الإنسان قد يسهو ويغفل عن تاركه ربما قال وربما مستوى بيده عند نواجيسه عند تأمل كل شيء لا يجب من هذا أن يكون ولا على السنة فلقى أرواحه أشعر الناس بالسنة وأقلهم بالسنة فأرسلهم عليها ويقرأهم بالطاقة لكن النساء قد يغفل عنه حتى يقول لا 30 يوم وكذا سريع النبات سريع النبات السريع بسرعة نعم ولا يلزم من هذا أن أمر كان يؤخر وقال أمر الذي قال الطعامي ونزل الشافعي شيء منصوص بهذا واصحاب الذي رايت الذين راينا احسن الجليل والربيع وما اختيار شعارهما غير ذلك على انهما طلا عن الشافعي رحمه الله قال وانا عنه كليله والفضل قالوا يوسف ومحمد وكان له في شعر الراس والشعاره أن الإفتاء أفضل من التقصير ذكر بقول من ذلك المالكية الشافعي أن مذهبه في حق الشافعي كمذهب أبي حنيفة هذا قول أبي عمر قال الإمام أحمد قال لكم رأيت الإمام أحمد بن حنبل في شافعه جديدا وسمعت مستوى للسنة في إفتاء الشافعي قال Yeah, عدم الإحياء قد يكون يرفع ثم ينقص ثم يرفع ثم ينقص. هذا يا أحسان بك الله أشهد. نعم يوعد أحسان بك مع ذلك نحمد أبي داود نحمد أبي داود راح معانهم راح معانهم. وهذا لا يكون معه فاخرج من لم يرى اخباره بان يبيعه بثوابه وارث موضوعه عدو من المصراف فذكر مما قص الشاعر في حديث ابي هريره المتفق عليه. الامر في هذا الامر في هذا الامر ما يحتاج ما يحتاج للتكلم الامر في هذا واسع الحمد لله. المهم انه تعاهد هذا الشاعر ويقصه ويجزه ولا يتفرق عن أربع ليلة وإذا أحسى كان أفضل انتهى الموضوع مدار الشيء وسع به الحمد لله. وتتنقون بأحاديث لوجه الإخبار وهي صحيحة وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد شاربه فقالت وهذه وهذا غلب في الإخبار وهذا غلب فيه الإخبار وهذا سمعت وكأي وهذا رب عبد الرحمن نبي نبي قرة رضي الله عنه يذكر جلد الشعار فرأت اللحى قال هذا يسمع الإخبار فرأت باسم عبده نبي سيد معبي وسيد معبي ليس لأجل المسلم لا يقبل ولا ومن هذا ما جاء في الحديث ان صلى الله عليه وسلم مرض على رجلا بناته صبيها ونفسه تقاطع في الخروج دمعت عيناها عليه الصلاه والسلام. قال بعض اصحابه ما هذا رسول الله؟ قال انها رحمه بينما رحم الله من عباده الرحم ما هذا بين عند من بعض بناته فلا تزيد قبر جدا ودمعت عيناها عليه الصلاه والسلام. من اذا قرا القران يسمعني أصدقائي يزيد من جميع البكاء خوفا من الله وتعالى ما خشيت له سبحانه وتعالى. كان يوما جالسا بين أصحابه فقال ابن أخي اقرأ علي القرآن. فقال يا رسول كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه المسعود رضي الله عنه أول أسواق النساء ولما بلى قوله تعالى فكيف إذا أتينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على أشرف على أن يصبح رأفا فتركت على إليه وإلى عينا مزوجا تذكر الموت يوم القيامة وحول يوم القيامة ويرى عينا بشهد الله سبحانه وتعالى. وأخذ المؤمن الوجود أسباب الرحمة أسباب الخوف حيث تذكر أحوال يوم القيامة وعند تذكر ما يخشى على العبد من أنواع العذاب تدمع عيناه بيكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله يظل يمر من ليلة ظل ذكر منه السابع قال ورضي ان ذكر الله خاليا فغلط عيناه يعني بزكاة الله سبحانه وتعالى. فقال الذي العين ويحسن القلب ولا يقول الا ما يرضي ربنا فانا بك يا ابراهيم محمود. وقلت بانه لا باس بهذا كان يحزن نجل عند موته قريبه لا حرج في ذلك من الممنوع الصوت الصوت المياه او زق الصوت او رب الحد او حد التراب على الراس او ما اشبه ذلك من الجشع هذا هو مذموم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من ضرب الحدود او زق الدموع دعا من عمل الجليل. قال عليه الصلاه والسلام انا بريء من الصالقه في الحالقه في الاركان. قال والصالقه إذا استغفر وتوضع عند المسيح والحالقة لتحرق شعره عند المسيح والساقة للشعر التي تحرق وتوضع عند المسيح. Thank you. يجب في طالب الوضع من أجل الله سبحانه وتعالى حتى طريق الغيوب وطبع الغيوب لا بنات ولما يحضر لها قبل أن تدخل فلك يا الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أعلم أن نعم لكن الدكتور في الجامعة مطلع نقول الرجال زين زينة نعم في جازين وزيلة من قبلة غير الوزيلة ما بيوضع مثل ويبدا من خطب الناس وجال ثم خطب فيه وقيد الارض ثم خطب في الهواء البعيد ثم خطب في الهواء ينبغ لا يتكلم بل يبقى خطب لا يتوسع ويبقى بعده نفسه مزيرا وهذا الاكثر وقال قد قال يا ايها النبي ما قال الله الداعي الى خير الله وداعي الى خير الله الله الله داعيا الى خير الله الله الاسوء على خير الله ويحلل بامته ويوجه الله الى كل خير وشر وكرم وينبغي لاخوانه وعي وتوصله بصر ورفقه طريق الايمان والتحديد والخير والتجديد والبلاغ والتعليم كل هذا الاوقات ونفسه كيف يكون هذا العز ولا يتقيد روحيات محيه عنده وفاة قائما صاحبا على المنبر من غير ذلك وماشيا راكبا بقطار او بعير او ثمار او بغل في الطاوله في الباخره في الطهيره باي مكان فتح الله صلاه الناس وتشجيعها وتعليمها من هي قدر صورت عيناه على الخوف وتتغلب حتى كان يريد ان يبدا وتفتح في مكانه مهيبا لكانت حزينه وعلميه وانهارها حبيبه في الطريق وهي كانت تهب عن بعض وعن رحمه في اثره الكلام وان من حبيبه يكون حيا بفطره خميرا واكثر واكثر من اثره الكلام وينطق عن كل قلبه عن كل ويقول لك يا حبيبي بكاله ويقول لك يا حبيبي هذه الحمد لله خير وخير ان يريد بهاتها وكل ان تريد لها من كان دينه اكثر من الابدان وكان قد استوفى من اخواته الجبال بين للناس ان خير امير الجبال وقد هناك حاجه الى اي ابتداء واي الدين كامل ان تغرق كل ما كان عليها ولا تزيد للناس حاجه الى ان ياتي احد يتبع الدين او يفهم الدين على يد الله او يستحسن ذنبات ويجا وغيرها من الشيطان ويقول جئت ان يسعك من شيء لان ابي السعد وانه لم يسعني في الاسلام اخر الانبياء ما كان في وجه بعده نبي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يجاب عن كل وصال للتعليم الصحابة والتعليم من بعد مدنة وقيامة ومن يضل عليه كتاب الله والقرآن أنا جئت من كل توصل من حسين وهو حسين من كلامه وبحاله وقرآته كل شيء ما قال الرجاء أو قرأ عليه أو بحله في العبادات هذا كل شيء قل ابن الله وما لا يفعله الله وما يفعله الله كل هو يوجه إليه وإراده بأن محل فهم الله وبهذا يكون المؤمن مهتما بهذا الأمر يعتني بقوله وفعله ويصدق سنة بقوله الأمنية حتى يقدر الدين في دينه في ذلك وحتى لا يحتاج إلى أحد وحتى حتى لا تنسى عن الأمور من الأحساس في الناس فإن الحسنة والإيمان تنسى عنه الأمور فإن جده فوق الحي فتحرى من جاره عليه السلام جده في ذلك وصدق في ذلك Thank you. الجهنية يقول الله لما يسره ليكي من الكل. Thank you. Thank you.